قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في صفة اللعان. الآن سيأتي إلى صفة اللعان، ووصف اللعان وبيانه واضح في الكتاب العزيز كما ترون، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمهور العلماء. لماذا متقاربة؟ لأنها جاءت في الكتاب العزيز، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما جاء في الكتاب، ولذلك ترون أن العلماء يشددون في تغيير أي لفظة، فلا يجعل بدل اللعن الطرد أو الإبعاد، ولا بدل الغضب السخط. نعم. قال: فمتقاربة عند جمهور العلماء، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف، وذلك على ظاهر ما وذلك من فضل الله. يعني كل ما زال الخلاف وارتفع واضمحل فهذا شيء طيب يعني. وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية: فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني، وأن ذلك الحمل ليس مني، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كما جاء في الآية، وأنه يوقف بعد الأربع ويخوف ويذكر بأيام الله، ويبين له أن هذه الدنيا مهما نال فيها من الآلام فما أسهلها بالنسبة لعذاب الآخرة. ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به، يعني تخالفه، هو يتهمها ويعني يشهد بهذه الشهادات التي ترون المثبتة القوية بأنه حصل منها، وهي لابد لكي تدرأ الحد عن نفسها أن تنفي ذلك. قال: ثم تخمس بالغضب، يعني تأتي في الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها، وتعلمون أيها الإخوة أن الغضب أشد من اللعن لا شك، لأن الغضب معناته سخط الله سبحانه وتعالى وعدم رضاه عمن يفعل فعلا من الأفعال. أما هناك فكان لعنا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن الرجل أكثر ما عمل أن نعم هو ارتكب، لو فعل ذلك إنسان ارتكب جريمة وخطأ، لأنه أولا أساء إلى نفسه وإلى أهله. واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ومكان الغضب اللعنة. يعني كما ترون اللعنة جاءت فيما يخص الرجل عندما يأتي للخامسة كما في الآية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهل له أن يبدلها بكلمة الغضب التي هي تقولها المرأة؟ نعم، الغضب أشد من اللعنة، لكن هل له أن يبدلها؟ جماهير العلماء يقولون لا يجوز، بل ينبغي الوقوف عند نص الآية، وبعضهم يقول هي أشد فيجوز، لكن هذا رأي ضعيف. أيضا هل لها هي أن تبدل الغضب باللعنة؟ الجواب لا. وهل له أو لها أن يستبدل أحدهما أشهد بكلمة أحلف أو أقسم؟ كذلك أيضا قالوا لا يجوز. إذن ينبغي أن يوقف عند نص الآية ولا يتجاوز ذلك. قال: واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ومكان الغضب اللعنة ومكان أشهد أقسم، أقسم أو أحلف أو نحو ذلك، أو كذلك هل له أن يبدل بدل اللعنة أن يقول البعد أبعدني الله نحو ذلك؟ قالوا لا. وهي أيضا هل لها أن تأتي بدل الغضب بالسخط؟ هذا كله ذكره العلماء. ومكان قوله بالله غيره من أسمائه كأن يذكر الرحمن والعزيز، الجواب يوقف عند نص الآية، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. قال: والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ. أصله عدد الشهادات التي وردت في ماذا؟ في الآية. قال رحمه الله: وأجمع على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم. يعني قالوا إن اللعان لا يجوز إلا بحضور الحاكم، فهو الذي يأمر بذلك. فمن الذي أمر بذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله وهو إمام المسلمين وهو قائدهم في ذلك وهو قاضيهم ومفتيهم. قالوا لكن يجوز أن يقيم مقامه نائبا لأنه قد يتعذر. الشافعية خالفوا فيما يتعلق باللعان بين الأمة وما بين العبد والأمة بالنسبة للسيد، هل له أن يلاعن بينهما؟ الشافعية قالوا يستثنى من ذلك اللعان بين العبد والأمة، فللسيد أن يلاعن بينهما. والجمهور قد ردوا ذلك، قالوا ولا دليل على ذلك بالنسبة للشافعية.